بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس للدكتور يوسف الكلام، غفر الله لنا وله. المهم المطلب الثالث، ترجمات الكتاب المقدس. طبعا هو يقصد الترجمات القديمة، مش قصده أي ترجمات حديثة خالص يعني. فهنا بيقول ذكرنا عند حديثنا عن قانون الكتاب المقدس بعض الترجمات المهمة والأساسية عند المسيحيين، كالترجمة الإغريقية السبعينية، الترجمة السبعينية، والترجمة اللاتينية الفولكات اللي هي بتاع جيروم الفولجاتا يعني. ونذكر هنا إضافة إلى الترجمتين المذكورتين بشيء من التفصيل بعض الترجمات الأخرى التي يعدها المسيحيون ذات أهمية كبيرة في تحديد النص الأصل المفقود للكتاب المقدس، وهي ترجمة أكيلة و سداسيات أوريجين. طبعا أنا أكيلا وثيودوتين وسداسيات أوريجين. طبعا أنا شايف أن الكلام ده غلط كبير خالص خالص. ممكن أكيلا وثيودوتين ده هو يبقى كده بيقصد يعني الواحد في دماغه دايما نقد النص العهد الجديد، لكن هو ممكن يكون يقصد ان اكيلا وثيودوتيون ومعاهم كمان سيماخوس والهكسابيلا بتاعت اوريجانوس او سداسيات اوريجانوس دي تفيد في النقد النصي للعهد القديم مثلا. لو خدناها بالمعنى ده يبقى شغال، يبقى شغال. هو بيدخل كله على بعضه بس مش مشكلة. لو كلامه، لو هو المقصود النقد النص العهد القديم يبقى ماشي، يبقى أكيلا وثيودوتيون ومعاهم سيماخوس ومعاهم الترجمة السبعينية. طبعا دول أصلا مجموعين في الهكسابيلا بتاعت أوريجانوس، ومعاهم كمان بقى المصادر الأخرى للنص العبري للعهد القديم اللي هو النص السبعيني والنص السامري، ويجيب بقى النص بتاع اسمهم ايه دول، ايوه معاهم النص القمراني، وفي كمان النص اصلا الاساسي بتاعهم ده اسمه ايه، المسوري، يعني النص المسوري. ويجيب بقى عنده الاقتباسات الموجوده في الترجمات المختلفه، ويجيب اقتباسات من التلمودات المختلفه، دي كلها مصادر نص العهد القديم. طيب هنا هيتكلم عن الترجمه السبعينيه، بيقول إذا كان بعض المسيحيين قد سلم بصحة الأسطورة التي أوردها أريستي اللي هي رسالة أريستاس دي، بصحة الأسطورة التي أوردها أريستي في رسالتي عن كيفية إعداد الترجمة السبعينية، وعد إيراد فيلون ويوسيفوس لها دليلا على صحتها، فهناك من لم يسلم بصحتها وعدها قصة من نسج خيال صاحبها. احنا قلنا ان لان هو ما ذكرش بالظبط رساله ارستاس دي ذكر فيها ايه بالظبط، لكن احنا كنا قراناها وعلقنا عليها في محاضرات فكره شامله عن الكتاب المقدس، ان هي مساله ان ودوهم لجزيره في وسط البحر هاديه، وكانوا 72 كاهن، سته من كل سبط، فسته في 12 المفروض ب 72، وبعدين قعدوا في الجزيره مع نفسهم، والمفروض ان كل واحد ترجم لوحده الاسفار الخمسه المنسوبين لموسى عليه السلام، فخرجوا بايه؟ ب 72 ترجمه متطابقه. لما رجعوها على بعض قالوا ده عمل الهي من الروح القدس، وانه ده عمل وحي، وكان المترجمين كان في شخص بيملي عليهم الترجمه، واعتبروا ان الترجمه السبعينيه لا تقل أهمية عن النص العبري. فالكلام ده بقى اليهود الأوائل كانوا هم اللي بينشروا كل هذه الأساطير، وبعدين جم المسيحيين الأوائل تبنوا كل هذه الاعتقادات والأساطير والخرافات، وزودوا عليها أكتر بقى مسألة إن دي لما بنلاقي اختلافات ما بين النص السبعيني والنص العبري ما بنقولش ان ده تحريف، او ما بنقولش ان الشيوخ ال 72 حرفوا اثناء الترجمة او كده، لا بيقولوا ده أبديت إلهي لكنيسة المستقبل وهكذا. طيب، فالمفروض بقى عند علماء التاريخ كل ده خرافة، أسطورة، خيال، ليس حقيقيا. فده الجزء الأولاني من الأسطورة اللي هو بتاع إن ال 72 ترجمة طلعوا متطابقين. الجزء الثاني من الأسطورة بتاعت سمعان ده، هو سمعان الشيخ اللي هو مذكور في إنجيل لوقا وإنه شيخ كبير مش عارف مين، فهم بيقولوا ده كان من ضمن ال 72 اللي ترجموا. جه عند إشعياء، جه ترجمها، لقى كأنه القصة بتقول كأن النص العبري كان بيقول بالنسبة له يعني هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. فقال لك ازاي عذراء تحبل وتلد ابنا، واعترض يعني عن النبوة. فكأن ربنا قال له طب انت خليك عايش لغاية ما تشوف العذراء دي وابنها. فالقصة بقى اللي بتقول لك الآن يا رب اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد رأتها خلاصك ومش عارف مين، فخلاص بقى فضل عايش بتاع أكتر من 300 سنة لغاية ما جه المسيح بصحبة أم وأبوه الهيكل فشافهم وهكذا. دي خرافة تانية وأسطورة تانية. طيب دي قصة ودي قصة، لكن ده اللي موجود في رسالة أرستاس، ده اللي موجود في الكتاب كده. ما في فرق ما بين رسالة أرستاس نفسها بتقول ايه؟ خلينا نفتح فكرة شمال. حضرات التعليمية، خلي ده كده، خلي النسخة نقدر نبحث فيها. رسالة أرستياس، اهو يا سلام، ده من كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية. طيب المهم، هذه الرسالة في العناصر التالية: أمين مكتبة إسكندرية يطلب من مليكة مش عارف مين، أرسل بعثة إلى كذا باللغات كذا، فيحضروا حاملين معهم نسخة من التوراة مكتوبة بالذهب، يستطيعوا المكتبة عن رسالة، عد لهم قصر فاخر من هذا المكان، هذا كانوا يقارنون ما يعملونه ليتفق مع بعضه ولا يكون هناك خلاف. طيب كويس، وما ارتضاه الجميع كان ديمتريوس ينسخه. طيب امال فين بقى ان ده موجود؟ ما اقول لحضرتك ده موجود هنا في العهد، لكن العكس بقى موجود في تحليل الكتاب المقدس بتاع ابن استيفانوس، واللي قال عليه عبد المخ العهد الجديد. ما علينا، خلاص مش مشكله. يبقى هو المفروض ده المنقول اللي موجود في رسالة أرستياس اللي هي أقدم مستند. أن أيوة ماشي، من عارف، أنا أقصد مسألة هل الرسالة كانت بتقول إن كل واحد قعد لوحده ولا قعدوا مع بعض؟ ما هو لو بيقول كانوا يقارنون ما يعملونه ليتفق مع بعضه ولا يكون هناك خلاف، يبقى الموضوع ما فيهوش وحي يعني. ما علينا، هم غالوا في الموضوع فيما بعد بقى وقالوا ان وحي وكأن حد بيمليهم والكلام ده كله، لان الكلام ده قالوا فيلون ويوسفوس اللي نقلوا الكلام ده. طيب المهم، وقد اشار ريتشارد سايمون الى ان القديس جيروم لما لما تميز به من نظر ثاقب ودراسة تمحيصية ونقدية للرسالة تمكن من كشف خطأ هذه الرسالة. لما سخر من الغرف في 72 التي ادعى سينت جاستن يوستينوس الشهيد أو قديس يوستينوس الشهيد أنه رآها بالإسكندرية، والتي جرى فيها حبس المترجمين ال 72 الذين أنجزوا هذا العمل. طيب، ويوافق ريتشارد سايمون القديس جيروم في رأيه، ويعد القصة من العادات التي تميز اليهود بها والمتمثلة في اختلاق القصص العجيبة والأساطير الغريبة والمعجزات الخارقة التي يحتاج الشعب اليهودي إليها ويحب سماعها حتى يصدق صحة الأمور الدينية. ولما كان أرستي أحد اليهود الذين يعرفون الذهنية اليهودية لجأ إلى هذه الأسطورة لتلقى الترجمة السبعينية قبولا بين أوساط اليهود. كاتب هو رقم واحد ده كلام ريتشارد سايمون، ده المفروض هو نقله عن ريتشارد سايمون يعني. ولعل ذلك ما جعل بعضهم يدعي أن المترجمين الذين أنجزوا العمل حظوا بإلهام من الروح القدس، وهم يعدونها كل على حدة ترجمته لتظهر المعجزة عند المقارنة بين مختلف الترجمات التي توافقت معا. هو طبعا النص المنقول في كتاب فكرة شاملة أو آسف في العهد القديم كمعرفته كنيسة الإسكندرية، ده بقى يحتاج هو نفسه لمراجعة يعني، نشوف مرجع آخر ينقل لنا رسالة أرستياس دي كانت بتقول إيه فعلا. ولأن الكلام اللي موجود في العهد القديم كمعرفته كنيسة الإسكندرية ده، معلش أنا عاوز أبص تاني على نفس الاقتباس. أرستياس من غير الياء دي اهو، مع تفاصيل كذا اضيفت. هو كل اللي موجود هنا بيدل على ان الموضوع عادي يعني، كانوا يقارنون ما يعملونه ليتفق مع بعضه ولا يكون هناك خلاف، وما ارتضى الجميع كان ديمتريوس ينسخه. اكتملت الترجمة في 72 يوما، اجتمع الشعب اليهودي كله وقرأ لهم ديمتريوس من الترجمة، فاستقبلوها بحماس شديد وتوسلوا إليه أن يعطي نسخة لكل أرخ من جماعتهم. وبعد الانتهاء أضيفت اللعنات على كل من يحاول تغيير أو حذف أو إضافة شيء. طيب أنا لا يعني يراجع هذا الكلام على مصدر تاني باب يذكر كلام رسالة أرستياس، لعله بينقل الكلام بأسلوب مختلف، إن هم لما جم يقارنوا لقوه متطابق، مش قعدوا يقارنوا عشان يخلوه متطابق. ممكن يكون أخطأ في النقل، يا إما رسالة أرستياس كان بتقول كده فعلا، هم كانوا بيقارنوا ويزبطوها مع بعض علشان ما يبقاش فيه خلاف، وبعد كده خرجت الأسطورة إن هم كانوا بيقارنوا يلاقوا إن ما فيش خلاف. الله أعلم. طيب هنا بيقول ولعل ذلك ما جعل بعضهم يدعي أن المترجمين كذا كذا. طيب ولتفسير اسم السبعينية الذي تحمله الترجمة، يقول ريتشارد سايمون: إذا كان مسموحا لي بأن أدلي بتخمين في هذا الموضوع، فأنني أفضل الرأي القائل أن الترجمة السبعينية صدقت صحتها من السنهدرين بأورشليم، وسمح السنهدرين بقراءتها حتى يتمكن اليهود الهيلينستيون يعني بتوع المتأثرين بالثقافات اليونانية بتوع الشتات دول من قراءة التوراة في مجامعهم أو في مدارسهم عوضا من النص العبراني. ما علينا. وأمرك هذا يحتاج بلا شك إلى تصديق السنهدرين. أما حملهم لاسم السبعينية فيرجع إلى أن عدد الذين صدقوا على صحتها وجواز قراءتها كان 70 حبرا وليس 70 مترجما. يعني هو بيقول لك مش علشان 72، رغم ان لا ده المشهور ان هم جابوا 72 مترجم وخلص في 72 يوم، يعني كل حاجة ليه علاقة بالسبعين. طب يعني مش مهم بقى يكون ان 70 حبر وافق عليها في السنهدريم، يعني ماشية من ضمن السبعينات يعني. وعلى كل حال فلا قول القائلين بالسبعين مترجما أو قول القائلين بالسبعين حبرا يدل على صحة هذه الترجمة وصدقها. يعني مش عشان يقول لك سبعين سبعين سبعين يبقى فعلا ترجمة صحيحة ومظبوطة وزي الفل. فالقول الأول بني على رسالة مشكوك في صحتها، اللي هي رسالة أرستياس اللي هي بتقول ان اتقال عنها سبعينية علشان 70 مترجم او 72 مترجم. والقول الثاني بني على التخمين والظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا. فرد من الحق وبيحط عن مكان من ومن مكان عن، ولا انت يا رأيك؟ لا هو مش قال يعني ما علينا ما علينا. ما انا اقصد ان مدام العبارة موافقة تماما لآية قرآنية معينة يبقى أكيد الصياغة مش تفهم. أنا أقصد إن هنا عوضا من النص العبراني المفروض تبقى عوضا عن النص العبراني لو أنا فاهم عربي يعني. وتبقى هنا الظن لا يغني من الحق شيئا زي ما متعارف عليهم موجود في القرآن أو كده. ما علينا. هو إيه؟ طيب. وقد جرى العثور ضمن مخطوطات قمران سنة 1952 في المغارة 4 على أجزاء إغريقية لهذه الترجمة. أنا قلت قبل كده إن المخطوطات دي تحديدا كان عليها خلاف ما بين المسيحيين، هل هي من العهد الجديد فتبقى وقتها إيه أقدم مخطوطات للعهد الجديد على الإطلاق من القرن الأول ومش عارف مين وحوارات كده. لكن الغالبية العظمى من الباحثين والنقاد قالوا ان كل مخطوطات قمران للعهد القديم، لا توجد فيها اي مخطوطات للعهد الجديد. حتى لو بترجع للقرن الاول ان في مجانين يقول لك اهي دي مخطوطه من سنه 65 ميلاديه اكتشفوها في قمران، دي مش بعيد تكون هي الاصل. يا مجانين ايه يا جدعان، في ايه؟ وفي ناس فعلا يعني الموضوع كبر في دماغها وحاولت تثبته من خلال مقارنة ومش عارف مين. المشكلة ان ايه، عاوز بس اعلق على الموضوع ده علشان قمص عبد المسيح بسيط بيرجح الاقوال دي. الفكرة ايه، ان هي بتبقى مخطوطات اصائيس كده شبه البردية 52، حتة صغيرة من الورق كده، بيبقى فيها مثلا سطر 2 3 4. هو بيعمل، هو عاوز يعرف الأسقوصة دي من أنهي مكان في الكتاب المقدس. هو غالبا مش هيعرف يطلع بكلمة كاملة، فهو بيقوم واخد ترتيب الحروف زي ما هي في سطر معين، ويقوم باحث عنه في النص اليوناني للعهد الجديد أو النص اليوناني للعهد القديم أيا كان، فيجد مثلا إن السطر ده ترتيب الحروف زي ما هي كده في السطر الأولاني موجود في المكان الفلاني في العهد القديم، والمكان الفلاني في العهد القديم، والمكان الفلاني في العهد الجديد، والمكان الفلاني في العهد الجديد مثلا. فيطلع بأربع أو خمس أماكن فيها رصة الحروف دي، وممكن يطلع أكتر 20-30 مكان، خصوصا لو دي مثلا جملة متكررة في الكتاب بشكل عام. فيقوم جايب النص اللي بعده، السطر اللي بعده في البردية، يبحث عنها. فلو لقى ان السطر التاني موجود في مكان قريب من اي مكان من اللي طلعوا له قبل كده، يبتدي ايه، يبقى ممكن يكون المكان ده فعلا، والسطر التالت وهكذا. وتراعي ان المفروض الصفحة دي من فقرة معينة، لو افترضنا مثلا ان هي من انجيل متى الاصحاح العاشر، فالمفروض السطر الاولاني مثلا يطلع من العدد الثاني، والسطر اللي بعده من العدد الثالث او الرابع، يعني متقاربين في المكان. فالمهم انه بعد ما يبحث السطر الاولاني ده بنلاقيه فين، السطر الثاني بنلاقيه فين، يبتدي يقوم ايه مقصر خالص، محدد خالص مساحة النص ده هيكون فين، فيقوم قايل يبقى هو في كذا في كذا. فبما ان المخطوطة صغيرة جدا جدا وحروفها قليلة جدا جدا، وحروف يعني باين منها كلمة كاي اللي هي حرف العطف، وده موجود في كل حتة، وبعديك فأقصد ان بقى صعب جدا ان انت تعرف ايه الكلام ده موجود فين. معظم العلماء تقريبا مش عارف قالك من ملاخي ولا مش من عارف فين، حاجة زي كده، لكن الغالبية العظمى من العلماء بيقولوا هو من العهد القديم. فالمفروض النصارى اللي بيقول لك لا البرديه دي من العهد الجديد ومن اقدم مخطوطات العهد الجديد ومش عارف مين، يعني لا داخل في سياق تاريخي. اليهود دول بتوع مغارات قمران ايه دخلهم بالعهد الجديد اصلا، ولا هم مش مسيحيين ولا حاجه، ولا من ناحيه بحثيه علميه موافقه يعني. ما علينا. فهنا بيقول لك وقد جرى العثور ضمن مخطوطات قمران سنة 1952 في المغارة 4 على أجزاء إغريقية لهذه الترجمة، يرجع تاريخ تدوينها إلى القرن الأول، تضم مخطوطتين لسفر اللاويين، وما يدل على أن الترجمة السبانية كانت معروفة في فلسطين زمن المسيح. ما علينا. كويس. لويين ولا من أي مكان تاني، المهم إن هي ترجمة سبعينية ما لهاش علاقة بالعهد الجديد. طيب، وتختلف قيمة هذه الترجمة من كتاب لآخر. فترجمة الأخماس ترجمة جيدة وأمينة مقارنة بباقي الكتب. الأخماس ده يقصد به أسفرموس الخمسة البنتاتوك، فترجمة الأخماس ترجمة جيدة وأمينة مقارنة بباقي الكتب. خلي بالك لما يقولك مقارنة بباقي الكتب، يعني اللي هي زي ما يتقال إيه، إن كم التحريف اللي في السفر ده أقل من مثلا سفر كبير، فده مش بالضرورة معناه إن هو كان أمين وكويس، لكن إيه نسبة وتناسب. لو قلنا أصلا في اختلافات ضخمة جدا ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري، اختلافات مثلا بمئات الآلاف، فالسفر ده مثلا تلاقي إيه لا في 2000-3000 اختلاف بس مثلا أو حاجة زي كده يعني، فيبقى ده بالنسبة له أمين. وطبعا أنا برضو حابب أعلق إن صعب جدا إن أنت أصلا تقيس مدى أمانة الترجمة السبعينية، لأن أنت ما عندكش النص العبري اللي هم كانوا بيترجموا منه. فأنا أرى أنه في شيء من الظلم أن أنت تقارن مدى دقة الترجمة على أساس أن أنت تشوف النص المسوري فتقارنه بالنص السبعيني لو الترجم، فتقول آه دي كده تبقى ترجمة أمينة أو مش أمينة. تمين قالك أن النص المسوري هو اللي كان بين إيديهم؟ ما يمكن كان نص قمراني أو نص سامري أو نص تاني خالص مختلف. وغالبية العلماء بيعتبروا أن الترجمة السبعينية بتمثل شكل مميز للنص العبري. آه ساعات بيوافق السامري ساعات بس المهم إحنا بنجد فيه ساعات كتير نص مختلف مميز لوحده مش مشابه لأي حاجة تانية. طيب، فهنا بيقول لك فترجمة الأخماس ترجمة جيدة وأمينة مقارنة بباقي الكتب، إذ هي أول ما جرت ترجمته. وإحنا قلنا أن مفروض حسب الأسطورة هم الـ 72 دول ترجموا فقط البنتاتوك أسفار موسى الخمسة، وبعد كده فتحوا الباب لترجمة باقي أسفار العهد القديم، فاتقال على كل ما تم ترجمته من العبرية لليونانية ترجمة السبعينية كده، على اساس ان السبعين شيخ هم اللي بدأوا القصة دي وبدأوا بالبنتاتوك. طيب، برضو تعليق هامشي عشان انا خيالي واسع، ان ممكن يكون ترجمة البنتاتوك افضل من باقي الاسفار على اساس ان ممكن فعلا يكون عدد كبير من المترجمين ساهموا في الترجمة وحصل نوع من المراجعة او حاجة زي كده، لكن الاسفار الباقية ما تمتش بنفس المنهجية اللي ترجم فيها البنتاتوك. فممكن مثلا سفر زي يشوع بن صراخ ده اصلا متفرد بالسبعينية، فده صعب ان احنا نقول امين ولا مش امين. سفر زي ارميا او اشعيا او اي سفر تاني عندنا منه نص عبري، احنا ما نعرفش ده ترجم ازاي، هل ده كان عمل فردي حاخام او شيخ يهودي او كاهن يهودي قعد مع نفسه يترجم فطلع بترجمة فردية وهو كان لغته على قد حاله او حاجة زي كده، ولا خمسة ستة سهموا في الترجمة فبقى افضل. فعلشان كده غالبا ممكن يكون بطليموس وكده وموضوع ملكي فبتاع، فلا اهتموا به اهتمام افضل بعد كده، لا الموضوع بقى ترجم تحت بير السلم وخلص مش تفرق. طيب، إذ هي أول ما جرت ترجمته، بينما كانت ترجمة سفر دانيال رديئة ما دعا إلى استبدال ترجمة ثيودوتيون بها. ما عرفش مين اللي استبدل والكلام ده معناه إيه بالضبط، مش فاهم يعني. إيه هو بيقول ترجمة السبعينية لدانيال كانت وحشة، استخدموا مكانها ثيودوتيون. اللي أنا أعرفه أن ثيودوتيون وسيماخوس وأكيلة وهذه الترجمات المفروض تم عملها لاستبدال السبعينية بشكل عام، يعني مش اليهود قالوا لا احنا هنتمسك بالسبعينية في البنتاتوك، هي ترجمتها حلوة لكن السفر ده وحش اعملوا لنا ترجمة غيرها، فلقوا ثيودوتيون ده عمل ترجمة فقال لك خلاص ثيودوتيون في دانيال شغال، ده في السبعينية شغال، ده في سيماخوس شغال، غالبا ده ما كانش حاصل بحسب ما نعرف يعني. وقد اعتمد مترجموها على أصل عبري أفضل من نص الماسورة. طبعا بشكل عام كل الترجمات القديمة قطعا كانت نص أفضل من نص الماسورة لأنها أقدم، فالسبعينية أكيد كان نص أفضل، برضو ثيودوتوس وسيماخوس وأكيلا أكيد كان نص أفضل، والنص القمراني أفضل، نص السامري يعني عليه خلاف كده لأنه مخطوطاته متأخرة معني. ولدينا أزيد من 1500 مخطوطة لها لترجمة ثيودوتيون. وتضم برديات شستر بيتي، طبعا برديات شستر بيتي دي مجموعة كبيرة كبيرة جدا من البرديات، مش بس برديات عهد جديد، لو مش عارف مش فاكر منها البرديات كام وكام وكام، ما اناش فاكر تقريبا 66 و75 ان في برديات شستر بيتي وفي برديات بوديمر، مش فاكر انهي بوديمر وانهي شستر بيتي. لو حتى فتحته في فكرة شاملة، وفي نجيب الفهرس كده مخطوطات كتاب مقدس العهد الجديد البرديات القديمة، ادي اهو تشستر بيتي ده 45 46 47، برديات بوديمر 66 62 73 74 75. طبعا دي مجموعة شستر بيتي بتاعة العهد الجديد، لكن مجموعة شستر بيتي فيها اكتر من كده، وايضا بوديمر، فاهم ازاي؟ يعني اكتشف المخطوطات كتيرة بالعبيط دول اللي للعهد الجديد، في منها برديات اصلا مش كتابية، كتابات لقدماء مصريين، مش عارف مين كان بيكتب اللي هو القصة بتاعت شرح كتاب تحريف اقوال يسوع، مش فاكر اسمه ايه، الناسخ اللي اسمه ايه، انا فلان فلاني اقر على الوثيقه الفلانيه، راح كاتبها 13 14 مره، غلط من اول مره رقم 7، مش فاكر انا اسمه ايه، لكن دي من ضمن المخطوطات اللي لقوها، في من ضمنها ترجمه سبعينيه، في من ضمنها ورق ابيض مخبط عليه كده، مجموعه كبيره يعني. وتضم برديات شستر بيتي بعض اجزاء سفر التكوين من هذه الترجمه، وتضم برديات رايلينز ايضا اجزاء من سفر التثنيه. طبعا احنا في العهد الجديد ما نعرفش غير برديه جون رايلينز، ده برديه 52، لكن اقصد دي ده على اسم جامعه تقريبا، واتسمت البرديه اللي اتخذت منها بالاسم ده بتاعت العهد الجديد، هي مشهوره كده، لكن في برديات تانية كتير زي ما اتقال مثلا برديات المتحف القبطي كتير يتسمى كده، انت خدت منها واحده مثلا اللي هي بتاعت الاناجيل الابوكريفا ولا انجيل يهوذا او حاجه زي كده، ده مش معناه ان مفيش برديات تانية تتسمى برديات متحف القبطي. طيب معني، فتضم برديات رايلينز ايضا اجزاء من سفر التثنيه، ويرجع تاريخها الى القرن الثاني قبل الميلاد، وهو اقدم مخطوط توراتي كتب بهذه اللغه، اللغه اليونانيه. طيب سداسيات أوريجين، قام أوريجانوس في بداية القرن الثالث الميلادي بمراجعة نقدية للترجمة السبعينية. طبعا هو بيتقال على العمل اللي عمله أوريجانوس مراجعة نقدية بسبب معنى النقد بشكل عام، انه هو بحسب ما هو شايف صح، ده صح وده غلط، وقعد صح، ف احنا نعرف ان هو حط العمود بتاع العبري، وبعد كده عمل ترانزليتريشن، وبعد كده حط بقى الترجمات اليوناني، والاهم عنده كان المقارنة ما بين العبري والسبعين، ويقعد يظبط ما بينهم وحاجات زي كده. فمش بالضرورة اللي عمله أوريجانوس ده ادى الى ان السبعينية بقت افضل، او العبري بقى افضل بحسب مراجعة الاثنين على بعض، لكن هو شايف ان ده هم بيسموه النص المصري المنقح، وكنا قرينا المصطلح ده قبل كده في فكره شامله، فهم بيسموه كده نص المصري المنقح، هو عمله أوريجانوس، أوريجانوس المصري او أوريجانوس السكندري، وقعد يقارن ما بين الاثنين، واللي ما لاقوهوش هنا ياخده من هنا، واللي لاقيه هنا ياخده، وقعد يظبط. انا في رايي نيل الدنيا اكتر، لان زي ما بارت ايرمان كان بيقول بالنسبه للمساخ، انت في رأيك شايف ان ده غلط، لكن هي دي القراءة الصح، انت لما تغيرها بتعمل ايه؟ بتعمل اخطاء مركبه وتبوظ الدنيا اكتر وتطمس الحق اكتر، رغم ان هو شايف ان لا ده بيعمل حاجه كويس. ايوه شاطر. انا النهارده مش مركز قوي. لا ده ربنا بس يقوينا على الكوبايه. فينا بيقول لك قام أوريجانوس في بداية القرن الثالث الميلادي بمراجعة نقدية للترجمة السبعينية، وسعى إلى إعطاء فكرة دقيقة عن علاقة النص العبري بالإغريقي، فنشر كتابا وضمنه النصين معا على شكل عمودين متوازيين، وأضاف في أعمدة أخرى الترجمات الإغريقية المعاصرة له. هو اللي احنا نعرفه إن ما كانش العبري قصاده السبعين، الهكسابيلا كان النص العبري وبعدين الترانسليتريشن وبعدين الأقرب الترجمة اليونانية الأقرب للنص العبري. فاللي احنا نعرفه ان السبعينية كان العمود الخامس، او على الاقل ده اللي انا قريته في العهد القديم كمعرفات وكنيسة الاسكندرية اللي تكلم عن الهكسابيلا بتاعت أوريجانوس. ما غالبا هم كلامهم صح، غالبا المعلومة دي صح ان السبعينية كانت العمود الخامس. ايوه ده بحسب كلامهم، هو كلامهم صح ولا غلط؟ غالبا كلامهم صح، النقل ده صح يعني. طيب، واضاف في اعمدة اخرى الترجمات الاغريقية المعاصرة له. هي ما كانتش بالضرورة معاصرة بمعنى اتعملت على ايامه، لكن يقصد كانت موجودة في زمنه يعني، اللي هو اكيلا وثيودوت وسيمخوس. فكان كتابه ستة اعمدة، ومن ثم سمي عمله هذا سداسيات أوريجين أو الهكسابيلا السداسي. طيب، واشتمل العمود الأول على النص العبري بالحروف العبرية، ممتاز، والعمود الثاني على النص العبري بحروف إغريقية، ممتاز. أيوة طيب ماشي، يعني هو فاهم الموضوع كويس. أصل لما هو يقول أنه فين فكر وضمنه النصين معا على شكل عمودين متوازيين، الجملة دي يعني تعبر على انه حط العبر وجنبيه السبعين يعني على طول، لكن ده ما كانش الترتيب. طيب، واشتمل العمود الاول على النص العبري بالحروف العبرية، والعمود الثاني على النص العبري بحروف اغريقية اللي هو الترانسليتريشن او النقحرة، يعني يتنطق باليوناني المفروض اقرب نطق للقراءة العبرية، او لما تيجي تقرا النص بالعبري زي الفرانكو عربي كده. والعمود الثالث على ترجمه اكيلا، فاكيلا كانت ترجمه رخمه وسائله، بيحاول يحتفظ على الاحكام العبريه حتى في النحو، كان في كلام كده كنا قريناه في العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه، كان متزمت جدا فخلى الترجمة وحشة وعلشان كده ما انتشرتش قوي. والعمود الرابع على ترجمة سيماخوس، والعمود الخامس على الترجمة السبعينية، والعمود السادس على ترجمة ثيودوتيون. ثيودوتيون كان أبعد ما يكون عن الاحتفاظ بحرفية النص العبري، لكن علشان كده ثيودوتيون كان أفضل ترجمة يونانية فكان أسهل وأفضل. طيب، وأعاد نشره مختصرا على شكل رباعي حذفا منه النص العبري بالحرف العبري والحرف الإغريقي. طيب، ما علينا، العلماء ما عندهمش النسخة الأصلية بتاعت الهكسابيلا بتاعت أوريجانوس، وقالوا ان ده كان مجموعة ضخمة جدا جدا من المجلدات، انه يجمع، خلي بالك انا لو حطيت العهد القديم لوحده فقط النص العبري هياخد لي مجلدات تخينة قد كده، فما بالك بقى انا تخيل مثلا انه كان هيبقى حاجه زي مخطوطه الفاتيكانيه، تلات عواميد في صفحه وتلات عواميد في صفحه، فتفتحه كده يبقى الست عواميد قصادك، فيبقى كم النص اللي هقدر احطه في العمود الواحد اللي هيكون نفس المحتوى في الست عواميد صغير جدا. ايوه انا اقصد يبقى كده بدل ما كان ممكن احط في الصفحه الواحده لو هحط نسخه واحده كم كبير، هضطر احط في الصفحه واحده كم صغير، قول مثلا الربع مثلا او واحد على ستة السدس مثلا، فيبقى لو العهد الجديد لو العهد القديم بياخد مثلا ثلاث مجلدات او اربع مجلدات كبار ضخمين هياخد مثلا ايه هياخد اربعة في ستة او ممكن ياخد حتى اكتر من كده. 24 ده عدد قليل، في علماء بيقولوا هو اكتر من 100 مجلد، اكتر من 100 مجلد. ايوه، لان انت خلي بالك لو انت تصورته، انا ايه انا فاهم، بس انا اقصد ان الصفحة ما كانتش بيتكتب عليها من كلها، كان في مساحة كبيرة للهوامش ما بين العواميد. وناهيك بقى ان كان ممكن يكون اوريجانوس مكبر مساحة الهوامش لانه كان بيعمل علامات وكان بيعمل اشارات وحاجات زي كده، فيبقى انا اقصد ان الكم صغير جدا. لو انا محتاج صفحة واحدة في العادة هحتاج مثلا 6 صفحات مثلا، فيبقى العدد هيتضاعف مع حجم العهد القديم اصلا. طيب ما علينا، انا اقصد ان كل الكلام ده ادى الى في النهاية ان النساخ كانوا بيتكاسلوا عن نسخ كل الهكسابلة، فما تحفظ لناش نص الهكسابلة بالكامل، لكن كانوا بينسخوا مثلا العمود السادس بتاع السبعينية او العمود الاول او كل واحد لوحده، فبقى في مخطوطات ثيودوتيون، مخطوطات سيماخوس، مخطوطات كذا كذا كذا. في بعض العلماء اعاد بقى ايه تصور الهكسابلة كان شكلها ايه واعادة تكوين الهكسابلة وحاجة زي كده. طيب اما المزامير فقد اضاف ترجمتين اغريقيتين له، فاصبح كتابه المزامير 8 أعمدة. دي معلومة انا اول مرة اعرفها، يعني ان في المزامير تحديدا ما كانش 6 عواميد، ده كان 8. وبعد العمود ويعد العمود الخامس أهم الأعمدة، هو بتاع السبعينية، ليس لاشتماله على السبعينية وإنما للمراجعة النقدية التي خضعت لها هذه الترجمة. ده من وجهة نظر معامل حاجة حلوة يعني. فقد قام أوريجانوس بمراجعتها بدقة عند محاولته لإعادة بناء نصها ليطابق النص العبري. هو الغلطة اللي هو وقع فيها إنه تصور إن السبعينية تكون مترجمة من النص العبري اللي ما بين ايديه دلوقتي، فيبقى لما يلاقيش حاجة في السبعينية يلاقيها في العبري اللي ما بين ايديه يقوم ضايفه في السبعينية. فقال لك الحمد لله وفي خطأ وقع فيه المترجمين، احنا تلافيناه بالمراجعة هو، او العكس ايا كان يعني. فهنا بيقول لك فلجأ لتحقيق ذلك الى نظام من الرموز كان سائدا في الاسكندرية، فأشار بعلامة الديفيجن إلى أماكن غير الموجودة في النص العبري، يعني يحط علامة كده في النص السبعيني، العلامة دي معناها احنا مش بنلاقي ده في النص العبري، وبعلامة 4 نقط كده واخدين شكل سامبوكسة إلى الأماكن الموجودة بالنص العبري غير الموجودة بالنص السبعيني، فيروح معلم عند النص العبري يحط العلامة دي، ده معناه إيه؟ إن ده إحنا مش بنلاقيه في السبعيني. وكان يشير إلى نهاية كل الفقرة بالعلامة زي البرسنتج المئوية، العلامة المئوية، فكأن مثلا يوم حاطط في بداية الفقرة علامة من الاثنين، يا ديفيجن يا العلامة بتاع السنبوكسة دي، وفي الاخر يقوم عامل البرسنتج بيحس ان من هنا لغايه هنا ده معناه انه مش موجود في. طيب ماشي. واستعان اوريجانوس في التصحيحات التي ادخلها على العمود الخامس بالترجمات الاغريقيه الاخرى الحديثه والقديمه، وخصوصا ترجمه ثيودوتيون. وبعدما قام به اوريجانوس ويعد ما قام به أوريجانوس، لكن هو لازق الواو فيها والميم أقصد الما دي ما فيش مسافة، ويعد ما قام به أوريجانوس عملا جبارا هدف إلى إعادة بناء نص الترجمة السبعينية. مش إعادة بناء، وإعادة بناء وده بيتقال لما يكون ما عندناش نسخة كاملة أو كذا، فهم تنقيح، هو بيتقال عمل تنقيح. ترجمة أكيلة وثيودوتيون وسيماخوس. ترجمة أكيلة وثيودوتيون وسيماخوس. نظرا إلى القول الرائج بين اليهود عن اختلاف النص السبعيني عن النص العبري، بدأ البحث من أجل إعداد ترجمة تكون أكثر قربا من النص العبري. هو غالبا اللي حصل إن اليهود ما كانش هممهم موضوع إن في اختلاف، لكن غالبا اللي حاصل زي ما قلت قبل كده إن النصارى وجدوا حاجات في الترجمة السبعينية راحوا قفشين فيها وراحوا اتهموهم بالتحريف وانتوا كذا وكذا وكذا، فراحوا قال لك يا عم اشبعوا بيه خالص، احنا نعمل لنفسنا ترجمة تانية ادق. وتركوا بقى فكرهم ان السبعينية مقدسة موحى بها، وراحوا لاحظوا كلامهم ده كله قالوا لهم اشبعوا انتوا بالسبعينية، احنا نعمل نفسنا ترجمة تانية تعودوش تزلونا بيها بقى. طيب، بدأ البحث من اجل اعداد ترجمة تكون اكثر قربا من النص العبري، وفعلا قام أكيلة وهو مبشر يهودي عاش في عهد هدريان بإعداد نص إغريقي له خصوصيات النص العبري. فأكيلة كان رخم وإتم، لأن يعني الأوصاف اللي حاول يعملها قال لك مثلا في حروف جر معينة في العبري مش موجودة في اليوناني، فكان بينقله حرفا بحروف يونانية، أو كلمة هو شايف إن لا ما تترجمش دي هتفقد معناها يقوم كاتبها زي ما هي بحروف يوناني وحاجات زي كده، فبقت الترجمة مش ترجمة. فالهدف اصلا من الترجمة لليوناني ما كانش الحفاظ على نصية العبري، هم ما كانوش اصلا بيعرفوا يقروا عبري، فالعبري ما كانش فارق معهم كتير، كانوا عاوزين ترجمة يوناني يوناني عشان نقراني فهموا. هو طبعا صعب الموضوع جدا، فعلشان كده ما اشتهرتش قوي يعني ما انتشرتش. طيب، يقول ألفريد لويزي عن هذه الترجمة أنها ترجمة حرفية للنص العبري، لو جرى الحفاظ عليها لكانت خيرا من النص الماسوري المعتمد اليوم. لو جرى الحفاظ عليها ده معناه إيه؟ ما انتشرتش، ما وجدتش قبول، كانت إتمة ورخمة، باقي منها مخطوطات قليلة جدا. لكن هو يقصد هي ترجمة تعتبر إيه من القرن الثاني، نصف الأول من القرن الثاني الميلادي، فهي قطعا ولا شك أقدم من النص الماسوري، وكون إن هي قريبة جدا من حرفية النص العبري فده كان هيساعدنا جدا إن احنا نعيد ترجمتها أو نتصور بشكل أدق يبقى النص العبري اللي في وقته كان عامل إزاي. ترجمة السبعينية ما فيهاش الميزة دي لأنها لا تحافظ على حرفية النص العبري، دي ترجمة مثلا تفسيرية أو ترجمة يونانية، لما تيجي تعيد ترجمتها للعبري مش بالضرورة هتتخيل ألفاظ بعينها محددة عبرية. فقال لك ده خسارة، أكيلة ضاع منها كتير أو ما تحافظش عليها، لو كانت بين إيدينا كانت هتساعدنا أكتر في تصور النص العبري اللي كان على أيامه اللي كان هيبقى أقدم من النص الماسوري، وكان هيعطينا تصور يبقى النص الماسوري ده دقيق قد إيه أو النص لعبه فيه قد إيه هكذا. طيب، لكن ترجمته كسابقتها فقدت، وليس لدينا منها إلا على بعض الفقرات التي نقلها إلينا بعض الآباء في كتابهم نقلا عن سودسيات أوريجانوس، وده في حد ذاته دليل إن سودسيات أوريجانوس ضاعت، لأن هي لو كانت موجودة ما كان فيها أكيلة، فاهم مش أحمد؟ فيبقى مش نحتاج إن احنا نلقط أكيلة من كتابات الآباء نقلا عن أوريجانوس، وبعض الفقرات التي عثر عليها في مصر، مخطوطات متفرقة كده. أما ثيودوتيون فهو في رأي القديس إيريني ده إيه؟ إيريناوس، غالبا إيريناوس. أما ثيودوتيون فهو في رأي القديس إيريناوس مبشر عاش في أفسس في نهاية القرن الثاني، يعني بيحكي مين ثيودوتيوس ده؟ ثيودوتيون لم يكن يعرف العبرية، ما دفعه إلى كتابة الفقرات التي لا يفهمها بلغتها، وكان عموما يتبع الترجمة السبعينية محاولا تصحيحها في بعض الأماكن مستعينا بالعبرية وترجمة أكيلة، فكان عمله ترجمة فكان عمله ترجمة ومراجعة للترجمة السبعينية في الوقت نفسه. ولا نجد وين ما كانش بيعرف العبرية وبعدين في بعض الأماكن مستعينا بالعبرية يعني غالبا يعني ما كانش بيوجدها قوي أو بشكل عام ما كانش بيرجع لها كتير، فكان بيحسن في الصياغات السبعينية وحاجة زي كده. هو علشان كده مرمي في آخر عمود. ولا نجد لهذه الترجمة إلا سفر دانيال التي حافظت لنا عليها الترجمة السبعينية. طيب ما علينا، ممكن يكون في مخطوطة مثلا مخطوطات الترجمة السبعينية تم الإشارة إلى أن دي ترجمة ثيودوتيون، وما علينا. ترجمة سيماخوس، يقول عنه القديس إفرايم، ده غالبا إفرايم السورياني، أنه كان سامريا وتحول إلى اليهودية، وده بيعطي إشارة للسامرية جنس منبوذ، يهود العبرانيين التانيين ما كانوش بيعملوهم وما كانوش بيعتبروهم يهود فعلا يعني. وتميزت ترجمته بجودة كبيرة، لكنها لا تتقيد بالنص الأصلي، وليس لدينا إلا بعض الأجزاء له. فيبقى في الآخر لما تجد ثيودوتيون وأكيلا وسيماخوس ضاعوا تقريبا، ما فيهاش منها غير مقتطفات صغيرة جدا وبسيطة. طيب الترجمات اللاتينية القديمة، ده دخل في حوار تاني خالص. الترجمات اللاتينية القديمة المسمى إيتاليك، قلنا أن الاختصار بتاعها أو إيتالا أو إيتاليكا أو أيا كان، بياخد حرف آي تي وبيحط سوبر سكريبت، يعني حرف مرفوع عن السطر، A B C D E كذا كذا F F underscore D للإشارة للمخطوطات، يعني I T وحرف اللي بتشوفها في الـUS. أيوة I T وفي حرف فوق كده. طيب ولم تنل اهتمام الباحثين إلا في نهاية القرن السبعتاشر، وقد وقف معها القس راشر سيمون. ده يقصد ريتشارد سايمون يعني، في كتابه هيستوريك كذا كذا في الفصول 3 و4 و5 و6، وتكمن أهميتها في قدمها. أنا قلت قبل كده أقدم الترجمات، بس يعني تعتبر الترجمة اللاتينية القديمة أهم في العهد الجديد من العهد القديم، يعني غالبا هي نسخ للعهد الجديد، بتحتوي أكتر على العهد الجديد، لكن كانت تحتوي على أجزاء من العهد القديم. قلت أن أهم الترجمات بشكل عام اللاتيني والقبطي والسورياني، واللاتيني والقبطي والسورياني له عهد قديم وعهد جديد، لكن احنا دايما لما بنتكلم بنركز أكتر على العهد الجديد. غالبا العلماء بيقولوا كترتيب قدم ان الترجمة اللاتينية القديمة هي الاقدم، اول محاولات للترجمة خصوصا للعهد الجديد كانت للاتينية القديمة، بعد كده القبطي، بعد كده السورياني. في بعض العلماء بيقولوا انه ممكن يكون القبطي والسورياني قريبين من بعض، لكن غالبا السورياني اللاتيني بدايات القرن الثاني، القبطي والسورياني اواخر القرن الثاني بدايات القرن الثالث، لان في سوريانيه قديمه وبعد كده في البشيطه والكلام ده كله. طيب ما علينا، هنا بيقول تكمن اهميتها في قدمها، حيث ارجع تاريخها الى النصف الثاني من القرن الثاني، واستعملها تورتوليانوس. طبعا انا قلت قبل كده ايه، ان دي ده تاريخ نظري للترجمه اللاتينيه القديمه، ما يجيش واحد مسيحي يقول لك النص ده موجود في المخطوطات اللاتينيه القديمه وده نص يعود الى القرن الثاني الميلادي، ده مغفل او بيستغفلنا او ايا كان. ليه؟ لان مفيش مخطوطات لاتينية قديمة بترجع للقرن الثاني، خلاص كلها مخطوطات متأخرة اقدمها من اواخر القرن الثالث بداية الرابع، وفي ساعات استمرت للقرن الثامن الميلادي. فيبقى لازم تراعي ان في فرق ما بين ان نظريا الترجمة دي اتعملت في القرن الكام والمخطوطة اللي وجدنا فيها النص بترجع للقرن الكامل. طيب هنا بيقول حرفياتها. حرفياتها ده مشكوك فيه. ليه بقى؟ لان اصلا راسخ عند العلماء مفهوم ان الترجمات اللاتينية القديمة كانت اعمال فردية وكانت كثيرة جدا ومتنوعة ومختلفة، مما ادى الى ان البابا كان اسمه ايه؟ داماسوس. قال جيروم يعمل لنا بقى ترجمة موحدة ورسمية، واللي هي ترجمة ستاندرد قياسية يعني. فازاي كانت حرفية وكانت كلها مليانة اختلافات، وان التعبير اللي قاله داماسوس ولا جيروم مش فاكر مين فيهم، ان عدد الترجمات تساوي عدد المخطوطات تقريبا. يبقى ما كانش فيه حرفية، لو كان فيه حرفية كان كل النسخ بقت قريبة جدا جدا من بعض. وما كانش قاعد جيروم يعمل 16 سنة عشان ترجمة نص كبير بيترجم فيه. هو كما خد الإتالة وصحح عليه. ايوه بس الموضوع مش بالسهوله اللي انت خد القتاله وصحح عليها، ما هو هيضطر يراجعها على العبري يعني، عمل شاق. لو مجرد انه هيجيب نسخه قتاله وبعد كده كان بيقارن بالسبعيني او بيقارن، عمل شاق ان انت هتقعد تبص هنا وتبص هنا وبعدين تشوف الصياغه وتفكر الصياغه دي كويسه ولا في احسن ولا في معنى ناقص ولا كذا كذا. بحجم العهد القديم، اذا انت لما بنشوف الفان دايك خدت 20 سنة على بال ما عملوا الفان دايك بالكامل، ودول كانوا في عصور متقدمة ومجموعة كبيرة شغالة وبتتراجع وتطبع وكذا، وقعدوا 20 سنة. جيروم في القرن الخامس مش عاوز ياخد 16 سنة. طيب والنسخ برضو عمل شاق وهكذا، ومش امكانيات ما كانتش جامدة يعني، مش بيكتب على الكمبيوتر ويدي عمر طباع. وقد وجد لهذه الترجمة نسختان، الأولى إفريقية والثانية أوروبية. الإفريقية دي هو يقصد بيها شكل النصوص اللي موجودة في كتابات مثلا ترتليانوس الإفريقي. ترتليانوس الإفريقي إفريقي، كان أسقف قرطاجنة في تونس ولا مش عارف فين، فده اللي يقصد بيها نص إفريقي، لانه يعتبر اقتباسات الاباء اللاتين في كتاباتهم يعتبر من اقدم اشكال نص الترجمه اللاتينيه القديمه. لكن في بقى عندنا المخطوطات بقى نفسها دي اكتشفوها في الغرب ومتاخره، فيقول لك انت لما تقارن ما بينهم تلاقي شكلين. الواقع ان كلهم اصلا اشكال مختلفه، يعني لا تستطيع ان تخرج بشكل موحد كده سمة معينة مشتركة، لأن كلها كانت زي ما قرأنا قبل كده فكرة شاملة أعمال فردية. طيب وتعد النسخة الإفريقية الأكثر قدما عشان دي بتاعت الآباء. ولدينا للنص الإفريقي مخطوطات في كودكس كذا القرن الرابع أو الخامس وكودكس كذا في القرن الخامس. أما النسخة الأوروبية فلدينا منها مخطوطات في كودكس كذا القرن الرابع وكودكس كذا القرنين الرابع والخامس وكودكس بيزا القرن الخامس وكودكس كلارمنتينوس القرن السادس، اللي هي اخت بيزا الكبيره ولا الصغيره عشان بيزا اقدم يعني. طيب وللاشاره فاصفار الحكمه وصراخ وباروخ والمكابيين الثاني والثالث التي تضمنتها الفولكات هي من نصوص هذه الترجمه، اذ لم يقم القديس جيروم بترجمتها. طيب ما علينا، هو لم يقم القديس جيروم بترجمتها علشان هي اصلا مش موجودة في العبري، وهو خدها كده من ال ما لا لا انا شرحت حاجة مختلفة. القصة دي داخلة في النظرية اللي بتقول هل جيروم هو اللي عمل كل الفولجاتا؟ الفولجاتا حاليا الكتاب المقدس بالكامل عهد قديم وجديد، فانا زي ما قلت قبل كده ان غالبا جيروم ما كملش الكتاب المقدس كله، فهو يمكن يقول لك هي في حد بقى خدها من هنا على طول لجيروم ما ترجمهاش، وجيروم ما ترجمهاش ما علينا. طيب الترجمه اللاتينيه الفولكات في نهايه القرن الرابع اصبح النص اللاتيني القديم يعرف بسبب كثرة النسخ وتعدد المخطوطات يعرف بسبب كثرة النسخ وتعدد المخطوطات أخطاء كثيرة دعت إلى مراجعتها. فقام سوفرانيوس يوسابيوس إيرونيموس سوفرانيوس يوسابيوس إيرونيموس هو جيروم ولا ايه؟ ولا انا مجنون؟ هو إيرونيموس هو جيروم. بس ده موضوع محتاج. سوفرانيوس ده كأنه خليني يا سامي ما علينا ده متأخر قوي. ايوه اللي انت بتحكي عنه ده متأخر قوي. في سوفرانيوس ثاني بتاع الثالوث ده الكتاب اسمه ايوه فاكر انت قصدك عليه. عاوز بس سوفرون خلينا وقف التسجيل ما علينا. هو ممكن علشان قرأ في كتاب وجد اسمه إيرونيموس وقرأ في كتاب وجد اسمه جيروم فافتكر ان الاثنين غير بعض. لكن هو سيفرونيوس يوسابيوس سيفرونيوس إيرونيموس هو القديس جيروم. وقام القديس جيروم بأمر من البابا داماسوس هو يوسابيوس سيفرونيوس إيرونيموس ده من البابا داماسوس بمراجعة الترجمة اللاتينية. وفي سنة 384 تمكن من مراجعة الأناجيل الأربعة وأهداها إلى البابا وأشار في مقدمته عليها إلى كثرة الأخطاء والفقرات. ودي من ضمن أهم ما نقل عن الفولكات مقدمة جيروم وتعليقاته وكلامه اللي هو قاله وإنه سافر هنا وعمل هنا واتهام اليهود ده أهم من الفولكات نفسها. طيب وأشار في مقدمته عليها إلى كثرة الأخطاء والفقرات المقحمة في النص فكان عمله مراجعة فقط واعتمد فيه على النص الإغريقي. ده بالنسبة للعهد الجديد. احنا قلنا ان هو عمل ايه؟ تخير افضل ترجمة لاتينية قديمة من وجهة نظري وتخير افضل نص يوناني للعهد الجديد من وجهة نظري وبدأ يراجع افضل ترجمة لاتينية قديمة على افضل نص يوناني ونقح وظبط عشان مش على اساس هو يترجم من الصفر. يعني زي ما انا بعمل كده في شرح كتاب تحريف اقوال يسوع الاخوه عاملين ترجمه فبجيب النص الانجليزي الاصلي على ترجمتهم واقوم بتنقيح الترجمه. في سنه كذا كذا طيب واعتمد فيها النص. وقام بعد ذلك بمراجعه وجيزه لسفر المزامير وأعادها مرة أخرى مستعينا بسودسيات أوريجانوس ليقوم بالعمل نفسه، لكن هذه المرة مع سفر أيوب وسفر الملوك الأول والثاني وسفر الأمثال وسفر سيراخ. وارتأى بعد ذلك أن يقوم بترجمة اعتمادا على النص العبري. يعني احنا ما نعرفش ايه اللي خلاه يترك السبعينية. السبعينية كان عهد قديم بالكامل وهو بدأ يترجم من الأول النص العهد القديم او يراجع اللاتينية القديمة على السبعينية. بعد كده غير رأيه وبدأ يراجع من العبري. فكأنه مثلا فقد الثقة في السبعينية او حاجة زي كده وقال لك ده الاصل افضل. طبيب انت ليه من الاول ترجمت من السبعينية؟ ولا هو كان يرى ان في اجزاء السبعينية افضل من العبري اللي ما بين ايديه او حاجة زي كده؟ ما علينا. فانا بيقول لك مستعينا بالترجمة اللاتينية القديمة والترجمة السبعينية وترجمة أكيلة وترجمة سيماخوس وترجمة ثيودوتيوم كما وجدا في سوداسيات أوريجانوس الهكسابيلا. ولم نعلم إن كان ترجم عن السبعينية الأجزاء الأبوكريفة في سفر إستر وعن ترجمة ثيودوتيوم سفر دانيال أم أنه قام بمراجعة هذه الأسفار عن الترجمة اللاتينية القديمة مستعينا بالترجمات الإغريقية. يعني عاوز يقول لك هو لما جه يراجع الترجمه خد انهي اصل في دانيال ثيودوتيون في الباقي السبعينيه ولا عمل ايه ولا مش مهم. يعني مش مهم. تبص ليش كده اشرح زهقت انت من الكتاب صح؟ هو فاضل قد ايه طيب على الجزء ده؟ ماشي ونتوقف عند بدايه الباب الثاني. طيب وتتضمن الترجمة اللاتينية الفولكات ما يلي: العهد القديم، وترجمت كل كتب القانونية عن النص العبري عدا المزامير التي تعد مراجعة نقدية للترجمة اللاتينية القديمة. أما الكتب القانونية الثانية فقد ترجمت أسفار طوبيا ويهودات عن الأرامية، وترجمت أجزاء أستر ودانيال عن السبعينية، وترجمت ثيودوتيون، وأخذ الباقي عن الترجمة اللاتينية القديمة بغض النظر. العهد الجديد، وتعد الأناجيل مراجعة للترجمة اللاتينية القديمة مع الاستعانة بالنص الإغريقي، ويحدثنا ويلفرد هارينغتون عن قيمة الفولكات قائلا: إن قيمة عمل القديس جيروم كبيرة، فمع ضيق الوقت وضغطه تمكن من إعداد ترجمته بسرعة فائقة، فترجم سفر طوبيا خلال يوم واحد ويهودات في ليلة واحدة، وكان عمله في ذروة الإتقان. عادي كمان. وهدف به إلى تنقية النص اللاتيني من كل ما يشوبه، فكان لزاما عليه لتحقيق هدفه أن يرجع إلى الأصول، أي إلى النص العبري فيما يخص العهد القديم، وإلى أفضل المخطوطات الإغريقية فيما يخص العهد الجديد. وكان في بعض الأحيان يعمل على إبراز الروح المسيحية لبعض الفقرات، وأعطاء هذه الروح للنصوص التي لا تحتوي عليها في أحيان أخرى، كما كان يختار من النصوص التي بين يديه النص الذي يتوافق مع عقيدته. ده عمل انتقائي. احنا قلنا ان الموضوع كله معايير جيرومية بحتة، ايه بالنسبة له افضل شكل النص اللاتيني، ايه بالنسبة له افضل شكل النص العبري، ايه بالنسبة له افضل شكل النص اليوناني بالنسبة للعهد الجديد، ما نعرفش. طيب، ولكن هذه الامور لا تقلل قيمة عمله شيئا، عادي حتى لو انتقائي وكان بيشيل ويحط على مزاجه ما تقللش من قيمته. ما علينا. مع اعتراف ويلفرد هارينغتون بالأخطاء التي تضمنها النص اللاتيني، واعترافي بأن القديس جيروم صححها وفق منهج بني على الهوى، ده صحيح جدا، عندما صرح بأن هذا القديس كان يسلك عملية انتقاء النصوص يعتمد فيها على ما يتوافق وعقيدته، ويضفي روح المسيحية حتى على النصوص التي لا تتطبع بها. يرجع هارينغتون ويدعي أن هذه الأمور لا تؤثر في قيمة النص، ويسعى من وراء ذلك لاتقاء غضب الكنيسة وشرها، لأن ترجمة الفولجات بما أنها كانت من أمر البابا داماسوس كانت تعتبر الكتاب المقدس الرسمي، فإزاي أنت تطعن في ترجمة الفولجات اللي فضلت الكتاب المقدس في الغرب لمدة تزيد عن 1000 سنة؟ تتحرق وقتي. طيب، فينا بيقول: ومنذ مجمع ترينيت عدت الفولجاتا الترجمة اللاتينية الوحيدة الصحيحة، ومن قبلها. والغريب أن المسيحيين يعترفون بأن القديس جيروم ترجم سفري يهوديت وطوبيا في يوم وليلة، ومع ذلك يدعون أن ترجمته لا مثيل لها. طبعا بالروح القدس، إيه يعني. وصرح مش عارف مين، البابا الاثناشر في رسالته الدورية كذا، بأنه إذا أراد مجمع ترينيت أن تكون الفولكات هي الترجمة اللاتينية الواجب اعتمادها نسخة صحيحة، فهذا كما يعلم الجميع لا يخص سوى الكنيسة اللاتينية واستعملها لعمل الكتب. يعني إيه؟ يعني لو هم قالوا الترجمة الفولجات هي الترجمة، هي الكتاب المقدس، هي الترجمة، لأن أنا قلت قبل كده في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع لما كنت بتكلم عن الترجمات القديمة، قلت ان الفولجاتا بالنسبة للكنيسة كان هو الكتاب المقدس، كان هو اللاهوت، كان هو الفهم الصحيح، كان هو كل حاجة. الفولجات كان هو اللي بيعبر عن الكتاب المقدس بصياغته، بألفاظه، بمصطلحاته، بفهمه، بشرحه، بكل حاجة. وده كان سبب رئيسي ان حصل صدام وخلاف ما بين إيرازموس وما بين الكنيسة ورجال الكنيسة واللاهوتيين بشكل عام، وان هم ما كانوش بيستخدموا ترجمة او النص بتاع إيرازموس اول ما بدأ يعمل النص اليوناني، لان كان عندهم فهم ان الشرق الهراطقة الكفار دول بتوع النص اليوناني، لكن احنا بتوع النص اللاتيني الغرب، وهو ده الصح، وهو ده اللي مقر عليه لاهوتيا. فكانوا بيقولوا خلافنا اللاهوتي واستخدامنا للغة معينة كان في دماغهم، يعني الشرق ما بيننا وما بينهم حرمات، كانوا بيستخدموا يوناني فازاي احنا نستخدم اليوناني زيهم؟ احنا بنستخدم الفولجات. طيب انا قلت قبل كده برضو ان القضية دي سلطان كبير جدا جدا وضع في يد جيروم، ان انت في ايدك هو اللي انت هتطلعه لنا هيبقى هو كتاب ربنا، سلطان ما بعده سلطان ايضا، بس مع مع مع الفارق ان زيد بن ثابت رضي الله عنه استثقل عملية جمع المصحف، لكن احنا مش بنقول ان زيد بن ثابت رضي الله عنه جمع كده وراح قال لهم هو ده المصحف من غير مراجعة ومن غير تدقيق ومن غير اي حاجة ومن غير اي معايير فراح قال لك ده اخترع هو مصحف، لكن انا اعتقد ان هذا هو الذي حدث مع جيروم، قعد 16 سنة في الاخر قال لهم قعدوا خدوا كتاب مقدس بقى هو ده الكتاب المقدس لمدة 1000 سنة. اي غلطات وقع فيها جيروم او اي حاجات اتباعا للهوى وقع فيها جيروم بقى كتاب مقدس. كذلك النص المستلم سلطان رهيب ان إيرازموس يعمل نسخة وبعدين بسبب تكنولوجيا الطباعة خلاص تتنشر في كل حتة بقى في يوم وليلة هو ده كتابنا المقدس، هو ده كلام ربنا، وبعدين يفضلوا عايشين عليه 300-400 سنة وفجأة انت تيجي تقول لا ده نص إيرازموس اوسخ نص يوناني، ازاي سكلتك امه وتتحرم؟ ازاي انت تقولك؟ لذلك الى اليوم متمسكين بالفاندايك. تيجي انت دلوقتي تقول الفاندايك اللي بقالنا 200 سنة شغالين بيها وكل الكنائس بتتلوها وبتقرأ منها، تيجي انت دلوقتي تقول لا دي العربية المشتركة احسن ولا اليسوعية احسن ولا البوليسية احسن ولا فيها غلطات ولا فيها بتاع، لان بقى ده ثقافة شعب كنسي. انت تديني ترجمة بالعربي، ما هو الفولجات لاتيني والكتاب مش باللاتيني، بس مدام الكنيسة استخدمتها يبقى هي كأنها بتقول ترجمة أمينة، ألفاظها ممتازة، تعبيراتها زي الفل، هو ده الكتاب المقدس اللي نفهمه من الفولجات، هو اللي مفروض نفهمه من الكتاب، اللي نفهمه من الفاندايك هو اللي مفروض نفهمه من الكتاب. سلطان كبير جدا للناس دي سبحان الله. لكن احنا الصحابة أجمعوا على مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتواتر استخدام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه في كل الأمصار، فخلاص يبقى الأمة الإسلامية كلها أجمعت على هذا، والأمة لا تجتمع على باطل، وبالإضافة إلى التواتر الشفهي اللي بيدعم التواتر القبولي على نص المصحف ونسخه وهكذا، خلاص مفيش خالص ابدا بعد عصر الصحابه ظهر لا ده انت في قران مختلف هنا ولا هنا ولا هنا ونسخ مختلفه ابدا، لكن ده حصل عند النصارى. طيب فهنا بيقول لك لو ارادوا ان هم يقولوا ان الفولكات هي النسخه الواجب اعتمادها نسخه صحيحه فهذا كما يعلم الجميع لا يخص سوى الكنيسة اللاتينية واستعمالها العام للكتب، ومع ذلك فهذا الأمر لا ينقص بأي حال سلطتها ولا قيمة النصوص الأصلية. بلا شك إن هذه السلطة العالية للفولكات أو كما يقال صحتها لم تظهر من المجمع، يعني المجمع كون إنه أقر كده ده مش وقتها خلى الفولكات له قيمة، يعني بناء على معايير نقدية، وإنما نتيجة للاستعمال الشرعي لها من الكنيسة قرونا طويلة. دي جملة تحط عليها بالأصفر، نتيجة للاستعمال الشرعي لها من الكنيسة قرونا طويلة، إن مدام الكنيسة استخدمت الكتاب ده يبقى هو الكتاب خلاص، حتى لو جرم نيل الدنيا، حتى لو في أخطاء، حتى لو في مخطوطات يوناني أقدم منه في ما بينها وما بين بعض اختلافات، ما تقوليش الكنيسة معصومة من الخطأ بسبب الروح القدس، وكل كنيسة على حدة، فالغرب كنيستها معصومة، الشرق كنيستها معصومة وهكذا. إن هذا الاستعمال لهذه الترجمة يبرهن كما فهمت ذلك الكنيسة ولا تزال على أنها معصومة من خطأ فيما يتعلق بالعقيدة والأخلاق أو اللاهوت والأخلاق، ومن ثم وطبعا ده أهم حاجة العقيدة والكفاية أنه هو يقول للفولجات الفولكات يتخذ منه عقيد، يبقى هو خلاص ده كتاب مقدس يتخذ منه عقيد، ومن ثم فسلطة فسلطة من هذا النوع ليست مؤهلة نقديا بل مؤهلة قانونيا. ويدعي مش عارف مين ال 12 أن الفلكات استمدت سلطانها من الاستعمال الطويل للكنيسة لها وسماه استعمالا شرعيا. استعمالا شرعيا بمعنى استعمال من الشرع، شرع زي ما احنا بنستعمل كلمة شريعة كده، ان كأن مثلا اقرار نبوي ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاف شيء معين الصحابة بيعملوه اقر هذا، يبقى خلاص يبقى شرعا هو صحيح. هما بيفهموا كده ان مدام الكنيسة استخدمت الكتاب اقرته يبقى هو شرعا صحيح، ما ينفعش يطلع فيه غلط خصوصا في العقيدة والأخلاق. مع أن سلطة النصوص لا تستمد من كثرة الاستعمال، لا، بالنسبة لهم أن الكنيسة لها صفة روحية وسلطانية معينة، فمدام استعملته وفضلت تستعمله يبقى هو صح، وإنما من صحة نسبتها إلى الله. وإلا لكانت النصوص البوذية، لا، البوذية ده ما تخلطش الأمور، أنت هتجيب عباد البقر زي عباد الفطيرة والصليب والكلام ده كله زي ما عادنا نحكي مبارح، ما ينفعش نظرا الى الاستعمال الطويل للمعابد البوذيه لها. هو بالنسبه للبوذيين كون ان رجال الدين استخدموها لفتره زمنيه طويله او اجمعوا عليها وايا كان يبقى بالنسبه لهم صحيح. طيب المره القادمه هنبدا في الباب الثاني نقد الكتاب المقدس نماذج تطبيقيه، واتمنى ان يكون ماده الكتاب اكثر تشويقا. ايه ربنا يسرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.